فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم مفاهيم في صحبة ضيفنا الدائم سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن ولد الددوي ورئيس مركز تكوين العلماء. حياك الله شيخ محمد. اليوم عندنا موضوع لطيف، هو موضوع البركة، ونسأل الله أن يطرح البركة في حديثنا عن البركة. وأول ما أحب أن أسأل عنه هو مفهوم البركة وما حقيقتها، هل هي شيء معنوي أو شيء له اعتبار مادي يمكن أن يحس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. البركة تطلق في اللغة على النماء والزيادة، وفي الاصطلاح الشرعي أو في الإطلاق الشرعي ترد بمعنى زيادة الفضل والأجر، أو زيادة النماء المحسوس في بعض الأشياء، أو زيادة معنوية فيها بأن تكون أنمى من غيرها وأكثر نفعا. فكل هذه الإطلاقات الثلاثة موجودة في الشرع. هي الإطلاقات اللغوية موجودة في الشرع؟ الإطلاق اللغوي يشملها الثلاث، يشمل الثلاثة الموجودة في الشرع. طيب، ومصدر البركة ما هو؟ مصدر البركة من الله سبحانه وتعالى، الله يبارك فيما يشاء، وما بارك الله فيه تبارك، وما لم يبارك فيه فلا نزعت منه البركة. بمعنى هل يمكن أن يكون أن تكون البركة شيئا ماديا أو ذاتيا في الشيء نفسه؟ لا، يجعلها الله بما يشاء من خلقه. فقد جعل الله البركة في بعض الأراضي، في البيت الحرام إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، والماء الذي ينزل من السماء مبارك، أنزلنا من السماء ماء مباركة، وبيت المقدس الذي باركنا حوله. فهذه أشياء بأعيانها جعل الله فيها البركة. وفي أشياء أخرى كذلك، في بعض النباتات، بعض كالزيت بارك الله فيه فجعله. سنستعرض هذه المباركات إن شاء الله، لكن هناك محل سؤال هنا، وهو إذا كانت البركة نماء وزيادة، ألا يتعارض ذلك مع ما قدره الله عز وجل بأن تكون الدنيا سجنا للمؤمن وليست محل ترفه وتزيد فيها؟ لا، ليس كذلك، بل المقصود به سجن له في مقابل ما يجده في الآخرة، كما قال زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، فإن رجلا من اليهود كان فقيرا فرآه هو فقال: تذكرون أن الدنيا سجنا لكم وأنها جنة لنا، فأين أنا من الجنة وأين أنت من السجن؟ فقال: لو أطلعك الله على ما أعد المؤمنين في الآخرة لرأيت أن ما نحن فيه سجن، ولو أطلعك على ما أعد الكافرين في الآخرة لرأيت أن ما أنت فيه جنة. فأسلم اليهودي. فإذا المسألة نسبية فقط. نسبية. ولذلك يقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهي لهم في الحياة الدنيا مشروكين فيها، خالصة لهم يوم القيامة. هل هناك معالم أو سمات يعرف بها الإنسان أنه قد حلت البركة في نفسه أو في شيء من أشيائه؟ لأن مجرد الزيادة في ذاتها لا يلزم أن تكون بركة. لا، مثلا بعض الناس بورك في أوقاتهم، وقد جاء أوقات معينة بورك فيها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ففي أوقات بركة للعمل، إذا عمل فيها الإنسان في الصباح هذا وقت بركة ينتج فيه الإنسان و يجد فيه راحة في إنتاجه وعمله، ما لا يجد ذلك في وقت الظهيرة أو وقت المساء مثلا، وقت البكور وقت مبارك. وكذلك في أعمال بعض الناس، عندك الإمام النووي مثلا الآن، توقن أنه بورك له في عمره، لأنه لو قدر أن أي إنسان مات في سنه هو كيف ينتج هذا الإنتاج الضخم؟ الرابع والثلاثين توفي أيضا. نعم، كيف ينتج هذا الإنتاج الضخم؟ وأيضا حتى الإمام البخاري هذه الأسفار والتآليف وحفظ الحديث، حفظ 100,000 حديث صحيح يحفظ، وغير ذلك، ما عاش إلا هذه 56 سنة، يعني وقت ضئيل. رحمه الله. في بعض الأحاديث الإمام الشافعي مثلا 54 سنة على كل هذا العلم والرحلات من غزة إلى اليمن، ثم من اليمن إلى مكة، ثم من مكة 12 سنة مع البوادي من هذيل، ثم يرجع إلى المدينة، ثم من المدينة إلى العراق يؤسس مذهبه هناك، ثم يرجع إلى مصر وفيها يموت. فهذه 54 سنة ويؤلف كل هذه التأليف وينشئ هذا المذهب الضخم في العراق، ثم المذهب الجديد في مصر. رحمه الله في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة، وقوله في الشاة بركة والشاتان بركتان والثلاث ثلاث بركات. هل هناك مفهوم لمضاعفة البركة؟ نعم، بالنسبة للمدينة فيها مضاعفة البركة، ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني أحرم المدينة وأدعو لها بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة. وثبت عنه أنه قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وثبت عنه أنه قال: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا واجعل مع البركة بركتين. وثبت عنه أنه قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا. وثبت عنه أنه قال: اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا. هو محل السؤال: مضاعفة البركة هذه ما المقصود بها؟ أن يكون في البلد الصغير مثلا، لما أنظر إلى غزة، غزة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس، كم مساحتها؟ صغيرة جدا، مساحة صغيرة جدا لا تساوي شيئا، لكن فيها مدن مع ذلك. عندك الإنسان يظن إذا سمع رفح والخان يونس والشجاعية وغزة الأصلية وجبالية مدن، يظن أنها أرض وأرض متسعة مثل موريتانيا وأكثر، لكن إذا جاءها على الحقيقة وجدها أرض مباركة فقط. هكذا. هل يقال أن البركة من أمر الغيب لا يطلع عليها إلا الله، وإنما ترى النتائج فقط؟ هي من الغيب النسبي، هي ليست من الأمور المشاهدة بالحس، فلا تبصر ولا تشم رائحتها ولا يذاق طعمها ولا يسمع عنها، لكن تحس، ترى أثرها. فأنت تعرف اليوم الذي بورك فيه لك فأنت تنتجت فيه كل خطتي، واليوم الذي لم يبارك فيه فلم تنتج فيه إلا لم تكتب فيه خطة أصلا. نعم. وتعرف المال الذي بورك لك فيه، هذا الراتب مثلا غطى كل النفقات وكان فيه فوائد، أو هذا الربح الذي هو من حلال أو المال الذي هو من حلال فقضى لك كثيرا من الحوائج، تعرف أنه بورك فيه. والآخر الذي نزعت منه البركة تعرفها وتشاهد ذلك. وهكذا في كل ما يؤتاه الإنسان في داره، في سيارته، في كل ما يؤتاه. ويجزم الإنسان بحلول البركة، هل يجزم أنه أن الله بارك له في هذا الأمر حين أعانه على استغلاله في طاعته؟ يعني يمكنه الجزم بهذا، يمكنه الجزم بذلك. طيب، هل يمكن القول شيخنا بأن المال من حيث هو مال يعتبر بركة، لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا أصنع عن بركاتك حديث. نعم، وأيضا يخرج لكم بركات الأرض، وفي حديث الدجال. نعم، المال إذا كان من حلال وصرف في وجه مأذون فيه شرعا كان بركة، ونما لأنه زيادة عن أصل المقصود به ربحه. نعم. هو زيادة عن أصل الوجود. وأيوب عليه السلام في الحديث الذي في الصحيح أنه لما نزع ثيابه يغتسل ونزل عليه جراد من الذهب جعل يجمعه، فقال ربه، ناداه ربه: ألم أغنك عن هذا؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى بي عن بركتك. قال: من بركات الله وجمعه. نعم. الدعاء باستكثار المال والخيرات الدنيوية البحتة وكذا، على ذكر هذا الحديث، هل هو طلب تزيد من البركة أو هو طلب تزيد من الدنيا؟ بحسب رغبة الإنسان، ماذا يريد بالمال؟ إذا كان يريد به سد مفاقره واستغلاله بطاعة الله والعون على الطاعة فلا حرج في الدعاء به وهو خير له، وإذا كان يريد به الستر والعفاف والاستغناء عن الناس فهو أيضا كذلك مرغب فيه. إذا كان يريد به التزيد والتفاخر وبذله في الشهوات والمعاصي فهو عليه لا له. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيل لثلاثة، هي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. وقال أهل العلم: المال كله كالخيل، وإنما ذكرت لأنها من أشرف المال، فهي لرجل أجر إذا كان يعدها لطاعة الله ويهيئها للجهاد في سبيله، وهي لرجل ستر الذي يستغني بها عن الناس، وهي على رجل وزر الذي يجعلها نواء لله ورسوله. إطلاق وصف البركة أو وصف مبارك على الذوات وعلى الأعيان، هل هو مشروع الإنسان أو لا بد له من دليل بحيث لا يقال أن هذا شيء مبارك إلا إذا صح الدليل في بركته؟ هو إذا ثبت بالوحي مثل البيت الحرام، مثل إذا ثبت بالوحي انتهى. أرض الشام هذه ثبتت بالوحي، إذا لم يثبت بالوحي فقط إنما يثبت ذلك بالتجربة، والتجربة لا تكون إلا بعد أن ينتهي شيء. مثلا أن تقول أن هذا المال كان مباركا حين أنفق في سبيل الله ونمى وزاد، فعدد من الناس يعرفوا أن ماله الذي أخذه من الوجه الفلاني كان قد بورك له فيه، لأنه لم تتشوف نفسه إلى سواه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال لعمر: ما أتاك من هذا المال من غير مسألة ولاستشراف نفس فخذه. وقال لي بجن لحكيم أيضا أن لا يتبع نفسه ما لم يؤته، وأنه أن الذي يطلب ويسأل لا يبارك له فيما يؤتى، وأن الذي يؤتى من غير أن يسأل يبارك له فيما أوتي. وهذا مشاهد أيضا في الكثير من الله، وله أن يطلق عليه وصف البركة. نعم، عن إذن المبارك إذا جرب ذلك وعرف أنه فعلا مبارك. الأسأل هذا لأن الواقع كلمة مبارك ومباركة أصبحت الآن جارية على اللسان في هذه الليلة، في هذه الليلة المباركة، في هذا اليوم المبارك، إلى درجة بعضهم روى طرفة يقول أن أحد المشايخ ظهر في قناة من قنوات الفجور هذه، يقول في هذه القناة المباركة. هذا محله التفاؤل فقط، أن يتفاءل الإنسان لها أن تكون مباركة بأن يهتدي أصحابها، ولا بأس في هذا إذا دعا لها بذلك، لأنه هو يكون البركة من أمر الغيب في أصلها. لا، لكن هو المهم أنه من باب التفاؤل فقط، وليس مثل التماس الدعاء أن تكون مباركة. طيب شيخنا، وردت نصوص كثيرة بإطلاق البركة على عدة أشياء، ما بين معان وما بين ذوات، فنريد أن نسمع رأيكم في هذه المسائل. ذكرنا أن لها ثلاث إطلاقات في الشريعة. نعم، الزيادة والنماء. لا، أقصد أن يكون ذلك زيادة أجر. نعم. أو أن يكون زيادة نفع. أو أن يكون زيادة في ذات الشيء. طيب، وهذه كلها وردت. زيادة في ذات الشيء لا يمكن أن تتعلق بالمعنويات، لكن زيادة الأجر وزيادة النفع يمكن أن تتعلق بالمعنويات. لننظر مثلا إلى ما ورد من وصف بعض السور والأذكار بالبركة، كقوله صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة: إن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. ما معنى كون السورة بركة هنا؟ أي أن الإنسان بأخذه لهذه السورة يبارك له في وقته وعمله وجهده، فهي تصادع عنه يوم القيامة. إذن هي تباركه. نعم، هي وآل عمران كالغمامتين تدافع أي تصادعان عن صاحبهما. في قوله صلى الله عليه وسلم في إلقاء السلام: يا بني إذا أيضا هي بركة للبيت، لأنها تطرد عنه الشيطان، الشيطان الذي يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومعاني البركة الصيانة والحفظ. نعم، ورد. نعم، وورد فيها أن البيت إذا قرأت فيه سورة البقرة لم يدخله الشيطان 60 يوما. جاء عند الترمذي عن أنس بن مالك: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. نعم، السلام دعاء، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله كان بركة، لأنه دعاء، وأيضا السلام اسم من أسماء الله، ففيه البركة. طيب، البركة في الأشخاص، متى نقول أن هذا الشخص مبارك؟ نقول ذلك إذا كان منتجا مثمرا مفيدا نافعا لغيره من مفاتيح الخير ومغاليق الشر، ولا علاقة لهذا بصلاحه ومستوى إيمانه وخشوعه وتزهده. هذا طيب إذا كان كذلك، لكن إذا كان الرجل أجر الله على يديه الخير والمنافع للناس فهو مبارك في نفعه للناس، هذا المقصود بالبركة، يعني الله جعل فيه بركة حيث ينتفع الناس به. ابن القيم كما يقول: كان الناس يقولون في أبي بكر الصديق في وقته أنه كان مباركا أينما كان، كما كان عيسى بن مريم: جعلني مباركا أينما كنت. نعم. كذلك كان أبو بكر الصديق على المسلمين مباركا أينما كان، حتى في فقره فهو مبارك يأتي التخفيف، في غناه يتسع الطول عليهم وينفعهم وأهل بيته أيضا. نعم، ما هي بأول بركاتكم علينا يا آل بكر، كما قال السيد بن حضير رضي الله عنه. ابن القيم يقول عن الشخص ولذلك المبارك: خفاف الندبة السلمي رضي الله عنه يقول في مرثيته لأبي بكر الصديق: إن أبا بكر هو الغيث، إن لم يمطر الأرض سحاب بماء، من يسعى كي يدرك أيامه ويجتهد الشد بأرض فضاء، إلى آخر القصيدة. فيذكر بركاته في رضي الله عنه. ابن القيم يقول عن الشخص المبارك: والذي ينتفع به حيث حل. هذا هو عين ما أردتم. نعم، هذا ما أردتم. استدل بقوله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت. أينما كنت. طيب شيخنا، البركة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لو أردنا أن نستجلي بعض صور بركته صلى الله عليه وسلم. بركته في كل شيء، بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم بركته على الأمة بإنقاذها من الضلالة ووصولها إلى الهدى، وبركته بتشريفها، وبركته بزيادة أجرها على غيرها من الأمم، وبركته بما آتاها الله من الفتح والتمكين في الأرض، وبركته أيضا بذاته هو عليها، فإنه لا يمس شيئا إلا كان بركة، أي شيء يمسه أو لامس جسده فهو مبارك، فلذلك وتبقى البركة فيه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم، أي شيء يمس جسده صلى الله عليه وسلم ويتبرك بها بعد ذلك، يتبرك به الناس بعد ذلك. حتى الشعرات كانت عند أم سلمة في جلجل من فضة، فكان إذا مريض أرسل إليها قدح من ماء فأدخلت فيه الجلجل فيشرب منه فيبرأ، كما في صحيح البخاري. وكذلك الكنيف الذي كان عند أبي هريرة وفيه شيء يسير من الشعير أهداه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه فمس الشعير بيده فما نفد أنفق منه أبو هريرة بقية عمر النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان. فلما قتل عثمان ضاع نهب في البيوت التي تهيئت. فقال أبو هريرة للناس هم ولي إذا اليوم هماني فقد الكنيف وفقد الشيخ عثمان. جعله في منزلته بدأ به قبل عثمان رضي الله عنه. لكن هل يثبت اليوم شيء من الأشياء أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو موجود بأيدي الناس اليوم؟ سنته له لا من المحسوسات هذه وهي بركة التي هي البركة. فسنته القولية وحتى الفعلية المروية كلها من بركاته صلى الله عليه وسلم هي موجودة. ولذلك لا يرفع الكلام فوق كلامه. وقال الترمذي في كتابه لما ألفه ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. وقال الإمام أحمد في قول الله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يشمل التحديث. إذا كان المحدث يحدث فلا يرفع عليه أحد صوته يزبره ويزجره إذا رفع صوته. من آداب المحدث زبر المعتلي صوتا كما قال العراقي في الألفية احترام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما ثبت أنه مس جسده صلى الله عليه وسلم أي كان. فالصحابة رضوان الله عليهم احتفظوا ببعض الأشياء مست جسده كالوردة التي أهدى إلى كعب بن زهير وقد اشتراها معاوية رضي الله عنه وصلت إليه ثم وصلت إلى عبد الملك بن مروان ثم استمرت في بيت المال. كان عمر بن عبد العزيز وضعها في بيت المال ويقال إنها وصلت إلى بني العباس وإنها بقيت عند آل عثمان والله أعلم. لا أعرف مصيرها بعد ذلك. هي الآن مفقودة. هي مفقودة الله أعلم ما, ما, ما عندي عنها خبر. وكذلك يعني هناك شعارات اليوم يقال عنها للرسول صلى الله عليه وسلم. الله أعلم كانت عند أم سلمة رضي الله عنها هي أم المؤمنين وكانت في صيانة وحفظ لأنها وضعتها في جلجل من فضة مخصوص مصنوع لهذه الشعارات. والله أعلم هل بقيت. كذلك ما كان عند خالد بن الوليد من شعار النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا لقي العدو وقد خاط عليه مثابة قبعة لا قلنسوة قلنسوة فيجعله على رأسه فينهزم العدو أمامه. وكذلك عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه شيء من شعاره وظافره. وكان عند معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أيضا وظافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن تجعل في عينيه عند موته فجعلت في عينيه وكانت من حنوطه. وكان عند أم سليم بنت ملحان طيب جعلت فيه من عرق النبي صلى الله عليه وسلم فكان أطيب الطيب لا يقارن بأي طيب. وكان عند عبد الرحمن بن أبي بكر سواك كان قد استاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحتفظ به. وكان عند أنس بن مالك قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أنس يحتفظ به بل إنه لما انكسر غشاه بالفضة. وكان عند أنس أيضا المد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج به الزكاة والأمور في المدينة قد روي عنه بالإسناد. إذا لا تعلم الآن هناك شيء من آثاره صلى الله عليه وسلم باقيا يقينا؟ لا أعلم ذلك. لكن المهم أن الصحابة احتفظوا بها. إن وجد فهل يشرع بذل المال في تحصيله وشراءه بأنفس الأموال طبعا هو خير من كل الأموال التي يعني لديه. مثلا تبذل مالا كثيرا في لو بذلت ما في الدنيا من المال في مقابل شيء مسه يسد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه اللهم صل وسلم عليه إنك رابح على كل حال. معاوية رضي الله عنه اشترى بردة كعب بن زهير بمبالغ هائلة قال أنه اشتراها بأربعين ألف دينار رضي الله عنه. ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم من تكثيره الطعام إذا مس يده؟ هذا من تكثير الله للطعام ببركة النبي صلى الله عليه وسلم فيده إذا لامست شيئا وضع الله فيه البركة. فإنه عندما وضع أصابعه في الماء فار الماء من بين أصابعه حتى سقى الجيش واستقوا وملأوا آنيتهم وأسقيتهم. وكذلك في الطعام عندما كان في حفر الخندق ودعاه جابر إلى بيته وعنده عناق فذبحها فطبختها زوجه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألهم هل عندهم من خبز فأعطته كسرة من الخبز واثنتين فجعلهما تحت ردائه تحت ثوبه سترهما. فكان يقول أدخل عشرة فيدخل جابر عشرة فيكسر النبي صلى الله عليه وسلم لهم من الخبز ثم يضع لهم من الطعام بيده الشريفة فيشبعون ويقومون فيقول أدخل عشرة وهكذا حتى انتهى الجيش وهو 1500 رجل. وبقي الطعام على قدره، لم ينتقص الخبز ولا اللهم صل وسلم عليه. ومثل ذلك طعام أبي بكر الصديق معانه لم يمسه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة في الصحيح أيضا، لما جاء أضياف إلى أبي بكر الصديق ووكل بضيافتهم ابنه عبد الرحمن وذهب هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعشى عنده، فجاء من الليل فوجد الأضياف لم يتعشى، فغضب غضبا شديدا وقال سب ابنه عبد الرحمن، دعاه باسم سب، والأضياف أقسموا أن لا يأكلوا حتى يأكل معهم أبو بكر، فجاء فقيل له إنهم أقسموا أن لا يأكلوا حتى تأكل معهم، قال والله لا أكلت من هذا الطعام، فقدمه لهم فأكل منه الضيفان وأكل منه عبد الرحمن، فكان يربو كأنه يزداد، سبحان الله، كلما أكلوا منه شيئا ربع، فتعجب عبد الرحمن والضيوف من ذلك، فجاء أبو بكر فأكل معهم، قالوا ألم تقسم لا تأكل منه، فاختار البركة وكفر عن يمينه، رأى أن فيه بركة. فيه طيب شيخنا، هناك مسألة ثارت منذ مدة فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبركته، وهي هل تشمل البركة حتى ما يخرج منه مثلا من كبوله عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك؟ نعم، لكن هذا له أحكام فقهية مختصة. من لا يحل مثلا تعمد شربه وأكله أو الاغتسال به وغير ذلك، لكن مع ذلك لنجاسته أو لا يقال لا يقال نجاسته، بل فضلات الأنبياء طاهرة، لكنها أحكام مختصة فقط. فلذلك شرب ابن الزبير دمه فقال ويل لك من الناس ويل للناس منك، وكذلك شربت بركة أمه. هذه العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني تخطئة للزبير فيما صار لعبد الله بن زبير؟ لا، ليست تخطئة، ولكن بيان، لأن هذا أمر قدري يترتب عليه هذا، هذا سبب من الأسباب الكونية. طيب. أسباب أقصد الشرعية يترتب عليه هذا، وكذلك بركة وهي أم أيمنة شربت بوله فما أحست ببطنها بعد، كان يؤلمها بطنها في كثير من شربته عامدة. عامدة. فإذا كيف قلنا قبل قليل أنه لا يتعمد، لا يتعمد الإنسان شربه، لكن بركة لم تستشر إنما شربته، قال رضي الله عنه زينتها وضعته في أخفى مكان. هل تمتد البركة؟ لكن لم يفعل ذلك غيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. وقد شرب علي رضي الله عنه الماء عند غسله للنبي صلى الله عليه وسلم في حفرتي عينيه، وهذا يقال ما أفضل قدح على وجه الأرض، أفضل ما شرب فيه إنسان على وجه الأرض، وحتى في الآخرة، حتى في الجنة أفضل ما شرب فيه الإنسان ما شرب فيه علي بن أبي طالب عندما شرب في من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، شرب الماء ما تجمع من ماء هنا. نعم، رضي الله عنه وأرضاه. هل تمتد هذه البركة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى آل بيته كزوجاته وأبنائه وبناته؟ من شهد له بالجنة وكان من أهل الجنة كأمهات المؤمنين اللواتي أعلى الله منزلتهن في الدنيا بهذا البيت الشريف، وأعلى منزلتهن في الآخرة بتضعيف الثواب وبزواجهن برسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، لا شك أن فيهن بركة. ومثل ذلك المشهود لهم بالجنة من أصحابه والشهداء. عفوا، البركة جاءتهن من جهة القرابة ولا من جهة الشهادة النبوية لهن بالصلاح؟ من جهة الشهادة النبوية بالصلاح، ومن جهة القرآن الذي نزل في فضلهن، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ووعد الله لهن الذي في سورة النور وغيره. يعني عائشة رضي الله عنها صحت الحديث في بركتها في حديث التيمم، لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم. وجويرية بنت الحارث رضي الله عنها صحت بركتها، فما رأينا امرأة كانت بركة أعظم بركة على قومها منها، أعتق بسببها. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها بيعتق. نعم. والذي في أولها أنها كرهت مقامها، هي لما رأتها على الباب لا يرى ورأت جمالها وحسنها. نعم. فعرف كرهتها على الباب، فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت أنها حل بها من البلاء ما يعلمه فهي من بني المصطلق، وأنها جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، وأنها وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وابن عمه، فجاءت تستعين النبي صلى الله عليه وسلم على كتابتها، قال هل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو؟ قال أنا أشتريك وأتزوجك. فازت بالشرف. نعم، فازت بالشرف العظيم. استسقاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس ألا يدل على العباس قطعا من الفضل والبركة، لأن الله شرفه بالسبق في الإسلام، كثير من الناس لا يعلم أنه من السابقين الأولين، وأنه أسلم قبل موت أبي طالب، وأنه كان مسلما عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عم قل كلمة وصادع بها عنك، قال العباس كان قد أسلم قبل الله لقد قالها، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، وجاء في بدر مع المشركين تمويها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلفه بمهمة أنه يجمع المعلومات في مكة، ولذلك بيّن له أنه ستختم به الهجرة كما ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم النبوة، فخرج بأهله مهاجرا قبل فتح مكة، ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق إلى فتح مكة. وطوال هذه المدة يتخفى، طوال هذه المدة يخفي إيمانه عن قريش رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أرسل إليه بعض المعلومات، مثل الحجاج بن علاط السلمي لما جاء في غزوة خيبر أخبره بالواقع وكتم ذلك عن قريش ثلاثا. محل السؤال هنا أن عمر رضي الله عنه لما استسقى بالعباس ذكر أنه عم نبينا صلى الله عليه وسلم، فكأن محل الشفاعة أو التبرك عفوا هو هذه القرابة النبوية أكثر من كونه من الصحابة. عمر ذكر أنهم كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، طيب، وأنه قد قبضه الله إليه، فهم يستسقون بعمه، فعمه من أفضلهم وأقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهم إليه، فلا مانع في أن يكون هو من الذين يتقرب بهم في الصلاة. فالإمامة مثلا يختار لها أفضل الناس، أئمتكم شفعاءكم فاختاروا من تستشفعون به، فكذلك الاستسقاء يختار فيه أفضل الناس، وعمر أفضل من العباس، لكن مع ذلك قرابة العباس أفضل وأولها. ولهذا قال له عمر يوم فتح مكة: والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلامي الخطاب لو أسلم، لأنه كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. هل يترتب على هذا أن يقال أن آل البيت لقرابتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لهم خصوصية هذه البركة، وأن مثلا يستسقى من خرج من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وكان من ذريته فهو كمن مسته يده، يعني لا بد أن يكون فيه علاقة به، إذن فقد كان في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم عليه، وكل ما مس يده من خارج فهو مبارك فكيف بما هو بضعة منه. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن جابر رضي الله عنه لما أتاه جعفر بن محمد مع أتاه أقصد محمد بن علي زين العابدين وقد عمي، هو يسأله عن حجته مع النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل، إيه نعم، قال يا ابن أخي ادنو مني، فحل زري الأيمن الأعلى ثم حل زري الأسفل ثم أدخل يده بين ثديي ثم قال سلام ما بدا لك. معنى هذا إذن كل من صحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من ثبت أنه خرج من صلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بركة، نعم، وهذه البركة تلتمس قد إذا كان من المؤمنين ومن أهل الخير، نعم، سنأتي لهذا، لكن هذه البركة تلتمس معنى يطلبوها من لم يكن من أهل البيت، إما بمصاهرة، نعم، طلبها عمر بن الخطاب، مصاهرة هم لا يزوجون بل أزوجوا عمر رضي الله عنه وهو خليفة أراد أن تحصل له هذه البركة، نعم، فخطب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنته أم كلثوم وهي ابنته فاطمة رضي الله عنه، فاعتذر إليه علي رضي الله عنه بأنه كان يعدها لابن أخيه، فشاد له عمر حتى زوجه إياها، سأله استشفع إليه فزوجه إياها، فهي أم سيد بن عمر بن الخطاب رضي الله سيد عنه الثاني. لا أقصد التماسها مثلا بالمصافحة، وزيد كان من أبرك أولاد عمر أيضا بعد الصحابة من أولاده، هو جد عمر بن عبد العزيز، لا هو ما له نسل، جد عمر عاصم بن عمر وأمه عاصم بنت عاصم بن ثابت بن أبي لقلح، لكن زيد هو الذي يقول فيه الشاعر إن عديا ليلة البقيع يتفرق مع رجل صريع، فهو من أفضل أولاد عمر رضي الله بعد الصحابة منهم، طبعا الصحابة منهم عبد الله وعبيد الله وحفصة، هؤلاء أفضل الأتي قطعا، لكن صحبتهم، نعم. محل السؤال الآن، قلت التماس البركة من آل البيت بمثل ما يحصل حال من التمسح بهم، أو لا، التمسح أصلا ليس مقصودا لذاته، فالرسول صلى الله عليه وسلم نعم إذا وجده الإنسان مسح أي شيء مسه بدنه هذا بركة، لكن غير ذلك لم يفعله أصحابه، لم يشرح مع الأشخاص، يعني كأنه يكون مع الأعيان أكثر مما يكون مع الأشخاص الأفراد، لا حتى الأعيان بالنسبة لي إنما هي مختصة بما مسه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، من أقصد مثلا شعره وكذا، قيل أنه يشرب ماءه ويتبرك به ويتمسح به، كل ما مسه النبي صلى الله عليه وسلم لا خلاف في التبرك، طيب، وقد ذكرتم أن آل البيت هم خرجوا من صلبه صلى الله عليه وسلم، من ثبت ذلك من الصالحين، نعم. طيب، ما دمنا في سياق آل البيت الآن وكثرة المنتسبين لآل البيت، هل الأصل في هذا هو تصديق أنسابهم المعروفة؟ الناس مصدقون بأنسابهم، والله سبحانه وتعالى حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم الآن، صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد أن يكذب فيها، فكيف بنسبه؟ نعم، فإذن الأصل أن لا يمكن أن يدعي أحد أنه من آل بيته ويصدقه الناس وهو كاذب. هذا من خواصه صلى الله عليه وسلم. لا، هذا مثل سنته. قال ابن المبارك: والله لو أراد رجل أن يضع الحديث بالليل بالصين فأصبح الناس في بغداد يقولون فلان كذاب وضاع. فكذلك هذا من وضع الحديث والكذب عليه، لأنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: إن كذبا علي ليس كذبا على أحد، فمن يقول علي ما لم أقل فليلج النار. فمن الكذب عليه أن ينتسب إليه من ليس من الله. طيب شيخ، لذلك لا يقر الذين ينتسبون إليه من غير النسبة صحيحة، يفضحون ويتكلمون فيهم النسابون ويطعنوا فيهم الناس، بل يهجون هجاء شديدا. لكن في مقابل ذلك بعض قرابته الذين ثبت نسبهم ويكون فيهم بعض الصفات التي فيها ذم، يتقى ذمهم من أجل قرابته هكذا. نعم. ولذلك قال الإمام المهدي الخليفة العباسي رحمه الله لما قتل الزنادقة وقتل بشار بن برد فيهم الشاعر الذي ينظم الخرس. نعم. ولكن بشار كان الناس يزعمون أنه ساحر لأنه أعمى، ومع ذلك يحدث عن أشياء عجيبة جدا ويصف أشياء وصف دقيق. فأراد أن يفتش بيته لعله يقع على شيء. فتش بيته فوجد حقا قد وضع في مكان حصين، فقال: هذا ضالتي، حق من عاج. ففتحه فوجد فيه ورقة قد طويت بخيوط، فقال: هذا سحره الذي يريده. فتح الورقة فإذا فيها: الحمد لله رب العالمين، أما بعد فإني قد هممت أن أهجو آل سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن العباس لبخلهم، فذكرت قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكففت عن هجوهم وقلت بيتين لا يزريان بدين ولا دنيا، وهما: دينار آل سليمان ودرهمهم كالبابليين شدا بالعفاريت، لا يوجدان ولا يرجى لقاؤهما كما سمعت بهاروت وماروت. وكان الخليفة المهدي بينه وبين آل سليمان بن داود شيء، فضحك حتى استلقى وأشاع الرقعة وقال: لو وجدتها وهو حي لأطلقته. رحمه الله جميعا. شيخنا، بالنسبة للبركة في الأماكن، قد ورد النص على البركة في مكة والبركة في المدينة. نعم، مكة فيها بركة من أيام إبراهيم، لأن إبراهيم دعا لها بالبركة، وهذه البركة فيها الأرزاق الدائمة. إبراهيم قال في دعائه: بجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وفي سورة إبراهيم: بجعل هذا البلد آمنا. ففي سورة البقرة: بلدا آمنا، قيل إنما كانت دعوته بذلك قبل بناء الكعبة، قد كان بالتنكير: هذا بلدا آمنا. فلما بني عرفه وقال: اجعل هذا البلد آمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة للمدينة بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة، فكان ذلك، فكانت المدينة أبرك من مكة، وكان فيها بركتان ومعهما بركة، قال ثلاث. نعم، اجعل مع البركة بركتين. ها هنا سؤالان شيخنا. السؤال الأول: لو قال قائل إنه قد كان من تمام البركة في مكة والمدينة أن يكون فيها الجو الحسن والخضة والجمال، فلما جردت من هذا كله وهي البلاد المباركة؟ لا، لله حكمة في ذلك، فالله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين. فإذا لم يأتها بالجو الذي في أوروبا مثلا علم أن ذلك حكمة، فلو كان في هذا الجو لتعفنت ولكان فيها الناس في أوبئة وأضرار، فالخلائق على كثرتهم في هذا المكان الضيق. أنا كنت البارحة في الحرم وأرى زحام الناس، فلا أرى بعوضة ولا ذبابة، فأتعجب من هذه الخلائق كلها ليس فيها، لا ترى فيها بعوضة. وفي الاستوديو ترى بعوضة مرة. نعم. طيب، الأمر الآخر هو: أشرتم إلى أن بركة المدينة ضعف بركة مكة، هل معنى هذا أن المدينة أفضل من مكة مطلقا؟ نعم، المدينة أفضل من مكة مطلقا، لكن الصلاة في مكة في المكان الذي ترعى منه الكعبة أفضل. طيب، كفى بهذا تفضيلا؟ لا، هذا فقط مختص بالصلاة ومختص برؤية الكعبة، لكن ما سوى ذلك من العيش والموت والحياة والسكن وراحة البال وراحة الطمأنينة وقيام الليل وصلاة التراويح. نعم، كل ما ليس صلاة عند الكعبة فالمدينة أفضل فيه. لصدامكم من يموت بالمدينة فليفعل. ترون أن المضاعفة في مكة هي خاصة بحيث ترى الكعبة؟ المدينة فيها مضاعفة أيضا. لا، يعني 100,000 فقط إذا صليت حيث ترى الكعبة أو في مكة كلها؟ نعم، ولكن المدينة أيضا خير من 1,000 صلاة فيما سواها من المساجد للمسجد الحرام، وهذا ما ندري بكم فارق الفضل بينهما مشهور، لكن العدد يدل على فرق كبير ما دام قال 100,000 ونعرف هي خير. نعم خير أفعل تفضيل وليست حصرا. وفي مكة أنا أقل الناس خشوعا وأقلهم حظا من الصلاة نصيبه ألف. خير من ألف، لا خير من ألف، ويتفاوت الناس فوق ذلك، منهم من يصل المليارات. وفي مكة يضاعف لمن يشاء. قال 100,000 أو خير من 100,000 فيما يتعلق بالصلاة في المسجد الحرام. طيب وبركة الشام شيخنا؟ نعم الشام أرض مباركة، ونجيناه والوطن إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، هذه أرض مباركة للعالمين كلهم، وهذه البركة ذكرنا مثالا من أمثلتها بغزة في ضيق المكان واتساعه لسكانه. الشام المقصود بلاد الشام كلها، يعني بلاد الشام كلها من بعد العراق إلى البحر، هذا كله يسمى الشام. نعم المنطقة التي تسمى الشام هي معروفة. طيب وجوه البركة فيها؟ منها كثرة الأرزاق والصلاح الأرض للزراعة ونماؤها واتساعها لأهلها وغير ذلك من الوجوه الكثيرة. هل يدخل في ذلك مسألة نزول عيسى بن مريم فيها؟ نعم ومقتل الدجال، هذه الهجرة القادمة، لكن الهجرة السابقة هجرة أبينا إبراهيم إليها، ثم بعد ذلك هجرة بعد هجرة، وهي مشيء هجرة المؤمنين إلى عيسى بن مريم هنالك. اليمن، اليمن كذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها بالبركة. القدس، والقدس مع الشام من الشام. طيب ومصر هل ورد فيها دعاء بالبركة؟ مصر ورد فيها كثير من الأدعية لأهلها، في سواء منها ما كان من عن الأنبياء السابقين وما كان عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتتحون مصر وهي أرض يذكر فيها القراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم نسبا وصهرا، وفي رواية نسبا وذمة، فإذا رأيت الرجلين يقتتلان على موضع لبنة فيها فاخرج. فخرجت يوما إلى السوق فرأيت ربيعة من شرحبيل بن حسنة يقاتل أخاه على موضع لبنة فخرجت. خرج أبو ذر ولم يرجع إلى بيته ولم يأخذ شيئا من متاعي مطلقا. وكان فيها بركة من ناحية النيل، فهو من أبرك الأنهار الدنيا، فأبرك المياه أفضل المياه الماء الذي نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زمزم، ثم ماء الكوثر، ثم نيل مصر، ثم بقية الأنهر كما قال أحد العلماء. هذا ترتيبه في النصوص ورد في الحديث بعض. نعم وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع، يليه زمزم، فماء الكوثر، فنيل مصر أو فنيلي مصر، ثم باقي الأنهر. هل صح أن جنود مصر هم خير جنود الأرض؟ ورد عن جند مصر في وقت من الأوقات أنه خير الجنود، لكن ليس معنى ذلك صفة دائمة، بل المقصود مثلا في وقت معين يقع بهم النصرة، مثلا جربنا من ذلك قضية القتال التتار. نعم جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: اللهم بارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في مدنا، وفي صاعنا، وفي حرمنا، وبارك لنا في شامنا. فقال رجل في العراق فسكت، ثم عاد قال الرجل في عراقنا فسكت، ثم قال اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا إلى آخره. هذا الاستثناء للعراق من الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العراق هناك الزلازل والفتن وحيث يطلع قرن الشيطان، ولذلك اختلف في المقصود بالعراق، والذي يترجح من الأحاديث أنه جهة المشرق عموما، جهة المشرق من المدينة، لا من المدينة، شرق المدينة إلى آخر الدنيا في المشرق، فيدخل فيه ذهبا نصف العالم. إذن نعم تلك الجهة هي التي يكثر فيها الفتن، هي التي جاء منها التتار، وهي التي يأتي منها المسيح الدجال يخرج خلة بين الشام والعراق، وهي التي جاء منها تيمور لنك، وهي التي حصلت فيها الفتن بعد ذلك، مثلا قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قتل الحسين رضي الله عنه، قتل إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب، الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، قتل الإمام زيد بن محمد بن علي بن أبي طالب بن علي بن الحسين، كلها في هذه المنطقة. فإذا ليس المقصود البلد العراق بعينها، لا كل ما هو شرق المدينة، ما هو شرق المدينة مرتبة. إذن هل نقول أن هذه المنطقة كلها منفي عنها البركة مثلا؟ لا لم تنفع عنها البركة الكلية، لكن لم يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم إذاك بهذا الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زويت له الأرض على هيئة طائر، فاليمن ورأسه، والحجاز جؤجؤه جؤجؤ الصدر، اي نعم، والشام زمكاه، ومصر والعراق جناحه، الزمكه ذيل الطائر. نعم ذيل الطائر. فالاسلام امتد الى جهه الجناحين، مصر والعراق جناحاه، شرقا وغربا، شرقا وغربا. لكن من ناحيه الجنوب اليمن ورأسه لا يتمدد، ليس فيه ريش يتمدد. إلى الجنوب، والشام وزي مكاه يقع فيه انتشار في وقت الطيران والانحسار، فكذلك تمدد الإسلام في أوروبا كان بهذه المثابة، ينتشر وينحسر. نعم. أما صح في الأحاديث أن النيل أن الفرات أو دجلة والفرات من أنهار الجنة؟ نعم، هذه من الأنهار، مع النيل من الأنهار. طيب، أنهار الجنة الفاضل. مباركة. نعم. ذكرنا قبل قليل أن العراق ما دعي لها بالبركة في هذا الحديث فقط، لكن ليس معنى ذلك أنها ما دعي لها مطلقا، بل جاءت أحاديث أخرى في فضلها، حديث في كوفة الجندي، وحديث في البصيرة أو البصرة، وحديث في أماكن أخرى كثيرة من العراق. أحيانا بعض الناس يقول أنه ما من بلد إلا وقد جاء في حديث في بركته، فما عاد هناك فضل لبلد على آخر إلا مكة والمدينة. هذا غير صحيح. طيب، كثير من البلدان ما ورد فيها ذكر، ما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا حديث أيضا، حتى البلدان التي ورد ذكرها ليست متساوية، بعضها بالتنويه وبعضها بذكر مجرد ذكر. طيب، هناك أماكن أيضا غير مسألة البلدان ورد فيها ذكر البركة، أحب أن أسألكم عن معناها. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الغنم قال صلوا فيها فإنها بركة، فكيف هي البركة في مرابض الغنم؟ المقصود بذلك أن الإنسان يجد فيها سكينة وخشوعا عندما يخالط الغنم، فإن مخالطها ليس من أهل التكبر، فالسكينة في أهل الغنم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكبر والخيلاء والفدادين عند أذناب الإبل، فمخالطة الإبل تؤدي إلى العنجهية والشدة، ومخالطة الغنم تؤدي إلى السكينة والوقار. وكون هذه المرابط مظنة البعري وكذا، لا، ما يتعارض مع البركة، يزيل الإنسان ذلك عنها. طيب، ولذلك قال امسحوا عنها الرغام، الرغام الغبار والسحر. البركة في المطر. نعم، ماء السماء مبارك، ماء بذاته مبارك، لكن قد يبارك في نبته وقد لا يبارك فيه، فإذا نبت منه النبات الطيب وكان ذلك النبات نافعا للحيوان والإنسان فإنه مبارك، وإلا نزعت منه البركة، وكم من نبات خرج فنزعت منه البركة، وكم من مطر نزل فما أنبت شيئا، ولذلك ورد في الحديث ليس السنة أن لا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم لا تنبت الأرض شيئا. هل صحت البركة في بعض الأطعمة بعينها؟ الحبة السوداء أو التمر؟ نعم، الحبة السوداء فقط فيها أنها علاج، لأنه قال الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، ففيها شفاء، لكن لم يصرح بأن فيها بركة بذاتها، بل المقصود فيها الشفاء فهي علاج. طيب، التمر وجدت أن ابن عيينة علق على حديث إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فقال زاد ابن عيينة فقال فإنه بركة. نعم، بالنسبة للتمر جاء الأمر به في الإفطار وجاء الأمر به في السحور. نعم، فكلاهما مأمور به حتى في السحور. حتى في السحور هو من السنة، وكثير من الناس يشلوا هذه السنة ولا يطبقوها، يعني أن يأكل تمر في سحور التمر في سحوره. نعم. نعم، فيتسحر الإنسان عليه كما يفطر به أيضا، وللإنسان في ذلك منافع كثيرة، وبالأخص إذا كان من العجوة التي فيها من صبح على سبع تمرات من هذه التمرة العجوة، لم يضره سم ولا سحر ولا عين. يقال أن هذه بركة خاصة في العجوة. بركة خاصة بالعجوة. وسبع تمرات العدد مقصود لذاته. العدد مقصود لذاته. لأن هذا غيبي فلا يتجاوز فيه موضوع النص. وقد رأى ابن القيم رحمه الله يقاس غير العجوة عليها من أنواع التمور إذا لم يوجد توجد العجوة. والسلامة من السحر خاصة بمن التزمها حياته كلها أو في كل يوم بيومه. كل يوم بحسبه. إذا أكل اليوم سلم اليوم. سلم اليوم. نعم. طيب، هل يكون ذلك علاجا، بمعنى لو أكلها المسحور سبعة مرات من الصباح تصرف عنه؟ لا، ليست هي علاج لكنها وقاية، لكن مع ذلك لا يبعد أن ينتفع بها، لكن لا تصل إلى حد الزال. قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. نعم، هذا السحور هو الغداء المبارك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال تسحروا إن في السحور بركة، ففيه بركة للبدن يبقى أثره مع البدن طيلة صيام الإنسان. على ذكر الطعام، ثمة حديث صححه الألباني في الجامع الصغير عن أنس بن مالك كان يكره الكي والطعام الحار ويقول عليكم بالبارد فإنه ذو بركة، ألا وإن الحار لا بركة له. أولا، ما أدري رأيكم في صحة هذا الحديث؟ ما درست أنا إسناده القدر الكافي، لكن اعتمدت على الشيخ الألباني رحمة الله عليه في تصحيحه فقد درسه. فالمقصود بذلك ما كان شديد الطعم حارا، ليس بمعنى حرارة النار، حرارة الفلفل كما قال، مثل الحرارة الشديدة التي فيها ضرر، فهذا النوع يشبه طعام أهل النار، وقد جاء فيه ذكر ذلك. بعض فهمه أن حرارة الطبخ، فقال يعني هل ينبغي أن يترك الطعام حتى يبرد ثم يأكل؟ لا، بل العكس، إذا برد فسد. إذن هي الحرارة التي هي المحرقة. جاء في الحديث بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده وهو في مشكاة المصابيح. نعم. فهل الوضوء يعطي الطعام ليس المقصود أنه لا بركة له إلا بذلك، لكن المقصود أن هذا مما يزيده في بركته. والوضوء مختلف فيه، قيل المقصود به هنا غسل اليدين فقط، يغسل الإنسان يديه قبله ويغسلهما بعده. طيب ولعق الأصابع وما جاء في الحديث من أنه لا يدري في أيتهن في أيتهن البركة. إيه نعم. فالبركة شيء محسوس يلعق وكذا. لا، آخر الطعام يكون طعام المؤمن آخره يكون فيه بركة. هذه البركة قد تكون فيما بقي ما تعلق منه بالأصابع، وقد تكون فيما أكله الإنسان. فيلعق أصابعه ولا يفسد الطعام. المقصود بالبركة هنا عفوا الذي يبارك له إما بنماء في بدنه، وإما بصحة وعافية، وإما بشفاء، وإما بجودة قريحة وذكاء، وإما بصفاء بصيرة وعبادة وغير ذلك، كله محتمل. طيب الحديث الذي هو في الإمام أحمد وغيره، البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. نعم. ما المقصود منه؟ الطعام المؤمنين إذا ذكروا اسم الله عليه بورك لهم فيه، فتنزل البركة عليه في وسطه. نعم. وعسن الطعام حيد ووسطه، فالخير ينزل فكل من مهبطه. فلذلك يأكل الإنسان من أطرافه ولا يأكل من وسطه، لأمرين: أدبا مع الآخرين حتى لا يمنعهم حظهم ومع المؤاكلين له، وأيضا فإن البركة تنزل في الوسط فتفرق فيه، تنزل إلى الأطراف. طيب بالنسبة لبركة الأزمنة شيخنا، هناك أزمنة مباركة. نعم، يوم الجمعة من الأسبوع مبارك، وفيه ساعة الإجابة، وثلث الأخير من الليل مبارك، وفيه النزول الرباني، ويوم ورمضان من الشهور مبارك. لو أخذنا في أوقات اليوم حتى نقيد الأوقات المباركة في اليوم، أوقات الصلوات والثلث الأخير من الليل. نعم. السحر. نعم السحر كذلك هو داخل في الثلث. طيب أشرتم قبل قليل وربما في أول الحلقة إلى مسألة البكور، وأن ما بعد الفجر وقت مبارك. هنا كلمة لابن القيم أريد تعليقكم عليها، يقول: من المكروه عندهم أي الصالحين النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة، وللسير في ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة، حتى لو ساروا طوال ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس، فإنه أول النهار ومفتاحه ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم وحلول البركة، ومنه ينشأ النهار وينسحب حكم جميعه على حكم تلك الحصة، فينبغي أن يكون نومها كنوم المضطر. نعم، بالنسبة لهذا الوقت أمر الله بالذكر فيه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، من الفجر إلى طلوع الشمس. نعم، هذا وقت أمر الله بذكره فيه وتسبيحه. نعم. وهو وقت البكور الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمل فيه، وقال: بورك لأمتي بكورها، وبرواية: اللهم بارك لأمتي بكورها. هو وقت البركة، فلذلك طالب العلم لا يجد وقتا أنسب من هذا الوقت. وأي يوم لا أزداد فيه علما فلا بورك بطلوع الشمس ذلك اليوم، حتى لو كان سهران طوال الليل أيضا. نعم، يزيد هذا الوقت قليلا ثم ينام بعد ذلك. وأيضا طالب الدنيا هذا وقت النشاط والجدي، سواء كان مزارعا أو كان تاجرا أو كان صانعا، فهذا وقت الجد ووقت الإنتاج، وإذا تعداه أصابه الكسل، إذا لم يصنع فيه شيئا أصابه الكسل بقية يومه. وقد جاء في تجارب الناس في هذا الوقت أشياء عجيبة جدا، كما ذكر ابن القيم في السائر المسافر الذي يسير على رجليه أو على دابة، فإن هذا الوقت لا يغني عنه سير الليل ولا سير أوقات أخرى، سير فيه مبارك. وما ذكرناه في الليل أنه من مثابة الجمل، كذلك في النهار إذا أمسك الإنسان بخطامه وقاده قاده، إلا فاته ولا يدري لعله هل يقدر عليه ولا. يعني هل النوم في هذا الوقت هو من الشناعة بحيث يعني تقتضي أن الإنسان يتأثم؟ كان مشايخنا يشنعون فيه، وقد ورد فيه عدد من الأحاديث الضعيفة بالتشنيع في نوم الصبح أو في نوم بعد الفجر الصبيحة. منها ورد فيه عن فاطمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن النوم في ذلك الوقت، لكن أحاديث ضعيفة. تذكر شيء من تشنيع المشايخ فيه؟ نعم، مشايخنا ما كانوا يقبلون منا أن ننام فيه. الجد كيف كان يصنع بكم؟ لا يخرج من المسجد إلا بعد أن ترتفع الشمس يوميا، وتبقون معه؟ لا بد أن إذا فقد أي أحد لا بد أن يرسل من يطلبه حتى مالي لا أرى الهدهد. نعم. يجره من فراشه؟ نعم. والشيخ عدود كان يفعل هذا؟ نعم، رحمة الله عليه. حتى مشايخهم كانوا يكرهون النوم في هذا الوقت كراها شديدا مثل ما يكرهون النوم قبل العشاء. إذا معنا هذه من الأشياء التي ينبغي أن نركز عليها تربويا في التربية. نعم. طيب نأتي للبركة في العلاج والأدوية، هل يقال أن الحجامة مباركة لما ورد من الحجامة إحدى الأشفية الثلاثة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن شفاء هذه الأمة في ثلاث، في شربة عسلين أو شرطة محجمين أو لسعة من نار وما أحب أن أكتوي. وفي الحديث أيضا أن شفاء الرأس في الحجامة وشفاء البطن في العسل وشفاء الرجل في الخضاب. ويقال هذه كلها فيها شيء من البركة؟ فيها نعم فيها أشفية، لكن لم يرد فيها لفظ البركة بذاتها، لكن إذا قلنا البركة بمعنى النماء والزيادة فيها تصدق هذا فضل. نعم. طيب شيخنا، لو أردنا نتحدث عن مصادر البركة وطرق استجلابها، إذا أراد الإنسان أن يستجلب البركة لنفسه ولحياته وليومه ولأعماله، كيف يمكنه أن يفعل ذلك؟ لا تستجلب إلا من الله، فالإقبال على الله والأخذ منه من حلال واستغلال ما آتانا الله في الطاعة، هذا هو الذي يؤدي إلى نزول البركة في الأوقات وفي العلم وفي المال وفي الجاه وفي الأهل والذرية. كل هذه يحتاج الإنسان إلى بركة فيها، الإنسان يحتاج إلى البركة في عمره ووقته أحوج ما يكون، ثم بعد ذلك البركة في علمه حتى يغطي له حوائجه وعمله، ثم بعد ذلك البركة في عمله حتى يكون مقبولا مرضيا عند الله، ثم بعد ذلك البركة في أهله حتى يستغني بحلال الله عن حرامه، ثم البركة في ذريته حتى يكون فيها نفع للمسلمين ونفع للدين، ثم بعد ذلك البركة في ماله فهو محتاج إليه أيضا، فيحتاج البركة في كل ذلك. هل يقال حتى البركة في توسعة بيته؟ اللهم وسلي في داري وقنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني ولا تفتني بما زويت عني، كما في حديث الاستيقاظ من النوم. هل يمكن أن يقال أن من وسائل استجلاب البركة قراءة القرآن لكونه كتابا مباركا كما نعم هذا لا، هذا لا يختلف فيه اثنان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. كذلك الإيمان والتقوى يشمل كل ما ذكرنا. إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لا مبيت لكم العشاء الآخرية، في البسملة وذكر الله عز وجل. نعم هذه مطردة للشيطان وفيها نزول البركات في كل ما هو من القرآن ومن ذكر الله فيه بركة. الاجتماع على الطعام هل يقال أنه من أسباب البركة؟ نعم، كثرة الأيدي على الطعام هو الذي يسمى بالضفف. الضفف نعم مشروع، وفيه توحيد المسلمين وجمعهم في طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وهكذا، والمؤمن يأكل بمعان واحد والكافر يأكل بسبعة أمعاء. نعم هذا منه حديث وحشي يا رسول الله إننا نأكل ولا نشبع. ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون، قال نعم نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم. وهذا الآن المدنية المعاصرة تجعل كل إنسان يأخذ إناء وحده صحنا صغيرا وحده. طيب ما تتأول البركة في المجموع الذي اجتماعهم جميعا؟ يمكن، لكن ليست كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ماء زمزم هل تستجلب به البركة؟ طبعا هذا ماء معجزة لنبي من أنبياء الله وهو بركة، فلذلك هو طعام وطعم كما يصحي مسلم، وهو أيضا شفاء سقم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا لما شرب له، فكل ذلك يدل على بركته والنبي به. هل ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستجلبه من مكة فتأتيه القرب، كانت عائشة تصحبه إذا خرجت من مكة تصحب القرب من زمزم. الاستغفار هل يمكن أن يعد مصدرا من مصادر البركة؟ نعم الاستغفار سبب لكثرة الرزق ولكثرة الولد وللصحة ولنزول المطر وغير ذلك. هل ورد النص على أنه بركة أو فيه بركة؟ لا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، هذه كلها من البركات، من بركات السماء ومن بركات الأرض، ولذلك في الاستسقاء في الاستغفار اللهم انا استغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا، اللهم انزل لنا من بركات السماء واخرج لنا من بركات الارض. هل يمكن ان تلتمس علاقه بين البركه بمفهومها المعنوي وبين المواد الفيزيائيه المحسوسه؟ بمعنى هل يمكن يوم من الايام ان يكون للبركه تاثيرات فيزيائيه مقاسه يمكن ان يصل اليها العلم؟ بالنسبه للبركات المقيسه يمكن ان تتحقق في جانب من جوانب البركه وهو ما يتعلق بالزياده في الشيء، لكن لا يمكن أن تتحقق في المعنويات، لا سبيل إلى تحقيقها، وبالأخص ما كان غيبيا منها، كان لا يمكن أن يقال أن هذا المال مثلا مبارك بذاته، هذه النقود هي نفس النقود التي كان يملكها فلان فلم يبارك له فيها، وصلت إلى فلان فبورك له فيها من حيث العدد هو نعم. ومن طيب حيث ذات النقود هي نفس ذات النقود. طيب هناك مسألة أخرى وهي مفهوم للبركة يقع عند كثير من الناس اليوم، وهو ما يمكن أن نسميه بالعامية يعني أخذ الأمور كيفما اتفق. فيأتي الإنسان مثلا ويعمل، قد يكون فردا قد يكون موظفا قد تكون جماعة إسلامية، فيقول القائل منهم ما دمنا في سبيل الله وفي طاعة الله فنحن نشتغل بالبركة والله سيوفقنا، ولا ضرورة لأن يقع التخطيط والتدقيق وكذا. لا، البركة غير منافية للتخطيط والتدقيق وغير هذا، بل أبرك الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يخطط ويتروى ويشاور. لا تغني البركة عن لا هذه الأسباب. لا، لأن لا إذا حلت البركة ما حاجة الإنسان لا تنافيها، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالحوادث كلهن أمان. لا تنب الاستغل بالطاعة نم فالحوادث كلهن أمان. لكن لا يمنع ذلك أن تعمل الأسباب، وقد ذكرنا أن قاعدة الأسباب أن التوكل عليها شرك وأن تركها معصية من نقصان في العقل. نعم. طيب إذا أردنا نتحدث عن الصورة الأخرى للبركة وهي محق البركة وزوالها، نعوذ بالله، هل من أسباب لهذا المحق؟ نعم، نعوذ بالله من أسباب محق البركة في المال أن يكون من حرام، ومن أسباب محق البركة في الرزق أن يكون الإنسان متزيدا فيه، ومن أسباب محق البركة في العمر كثرة اللغو واللهو أن يكون في غير ذكر الله، ومن أسباب زوال البركة في الزرع والمال عموما ما آتانا الله من الأموال إذا الغش لم يذكر اسم الله فيه أو فيه غش في الله. فقصة الرجلين في سورة الكهف صاحب الجنتين وصاحبه واضحة جدا في هذا. نعم، في أن البركة تحصل بال نعم صدقة جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني على عقب منك ما لم أولد، وحديث البيعان بالخير، وكان مالك يكتب ذلك يكتبه على داره ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا مشروع. نعم، حديث البيعان بالخيار. نعم، هذا إن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كتما إذا لم يصدقا في بيعهما محقت بركة بيعهما، فليس فيه الخير حينئذ لأنه مخالف للشرع فيأثم صاحبه به. هل ينهى عن التسمي باسم بركة؟ كأني وجدت عن جابر بن عبد الله في صحيح الأدب المفرد، في الأدب المفرد صحيح الألباني، إن عشت نهيت أمتي إن شاء الله أن يسمي أحدهم بركة ونافعا وأفلح، ولا أدري قال رافع أم لا، يقال ها هنا بركة فيقال ليس هنا. نعم، هذا كما ذكرنا بالأمس بأنه قد يكون من النهي على سبيل الأدب فقط، وإلا فأم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها بركة، ولم يغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها، وعدد من الصحابة كانوا باسم نافع، واشتهر هذا الاسم في بني عامر بن لؤي وهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوال ذريته بنو عامر بن لؤي، منهم سودة بنت زمعة أم المؤمنين، ومنهم فاطمة بنت زائدة بن الأصم وهي أم خديجة أم المؤمنين، فيشتهر فيهم اسم نافع. وأيضا في بني فهر اسم نافع، ونافع صحابي هو والد عقبة بن نافع. نعم، الفهري الصحابي. نعم، وكذلك رافع، عدد من الصحابة من الأنصار كثير منهم من اسمه رافع كرافع بن خديج. إذن هذا على جهة الأدب فقط، على جهة الأدب ولا ينهى عنه؟ لا ينهى، أو يسن قانون مثلا بمنعه أو لا كذا؟ لا لا لا. طيب شيخنا بورك لنا في الحلقة والحمد لله، لكن انتهى الوقت، جزاكم الله خيرا، ولعلنا نلتقي على خير. ولا أدري، بارك لنا ولمشاهدينا في أوقاتهم وفي هذا الشهر الكريم. آمين. شيخ، لعل هذه تكون آخر حلقة ربما، فنسأل الله أن يبارك لنا فيما مضى ويبارك لنا فيما نستقبل من أيامنا. جزاكم الله خير. يا الأخوة والأخوات، شكرا لكم ولمتابعتكم، وشكرا لمولانا وضيفنا وشيخنا الشيخ محمد الحسن الددو. نراكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءه هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، واخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم ت تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء. مفاهيم